ألف يهدي انتهيت من الدرس تسأل لا الحين بسأل وأعطيهم واحد هذه كتب موضوعة لجائزة اللي يجيب عن سؤال نضع السؤال الحين السؤال نقول تعريف الظلم لغة وشرعا من يعرفه الظلم لغة وشرعا أقول السؤال من يعرف الظلم لغة وشرعا وش هذا لغة ولا شرع والشرع والشرك الشرك وش تقول ايه جاوب لا مو صحيح من يعرفه في الشرع في الشرع ما هو الظلم نعم لو عرفوا تعريف صحيح اللغة ولكن الشرع ها ها شلون جوز الحد لا ما هو مجوز الحد نعم ها تعدي ما يكفي سهل جدا سهل ما في اسهل منه لا ما يصلح ها ما مصيبة يعني مشكلة ما تعرفون تعرفون الظل في الشرع ها حسية الله ما هي سلام ها هذه من المعصية نفسها هذا أخص من هذا وضع الشغل وموضع وفي الشرع في الشرع يعني صحيح يعني تعريفه الشرع هو تعريفه باللغة طيب فضل خذ الجائزة كل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ما دام ان هذا السؤال يعني السؤال فيه اشكال لازم يشرح هذا الموضوع يعني الظلم ما هو لانه ترتب عليه أمور مخالفات كثيرة فالظلم بلا شك أنه في وضع الشيء في غير موضعه هذا معروف في اللغة أما في الشرع فهم يختلفون فيه كثيرا ولا سيما عند المتكلمين فهم يقولون كثير منهم وهو التعريف المشهور عندهم هو تصرف الغير في حق غيره بلا إذن أو بلا حق هذا تعريف باطل لأنه ترتب على هذا أنهم قالوا إن الله جل وعلا يجوز أنه من أفنى عمره بالطاعات أن يصليه جهنم يجعله جهنم وبالعكس لأنه يتصرف في ملكه جل وعلا فالتصرف في الملك يعني إنه ما يصنع ذلك، وهذا ويصحيح، لأن الله أخبر أنه حرم على نفسه الظلم وجعله محرما، وجاء في تفسير ذلك في القرآن أنه من عمل صالحا أنه لا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم أن يوضع له عليه شيء من غير عمله، وهذا أيضا هو وضع الشيء في غير محله، والهضم أن يهضم من حقه، يوضع منه يؤخذ من حقه شيء. فالظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده هو وضع الشيء في غير موضعه، وكذلك العبادة، العبادة إذا وضعت في غير موضعها فهو الظلم، ما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لأن العابد عبد غير من يستحق العبادة. وهكذا أيضا العمل غيره كان في غير محله فهو ظلم. والمقصود أن هذا التعريف، يعني تعريف الظلم، هو تعريفه في اللغة وهو واضح. فسبق أن جميع الأنبياء أنهم على الإسلام، وأنهم جاءوا بدين واحد، ولكن الإسلام هذا هو الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة وإخلاص العمل له، والبراءة من أعدائه وأعمالهم الشركية. فهو في الواقع هذا دين الرسل كلهم. أما الإسلام الخاص الذي جاء به خاتم الرسل فهو توصل به هذه الأمة فقط. الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام كما سبق، وقد جاء في التفسير أنه لما نزلت هذه الآية قال اليهود والنصارى نحن مسلمون، يقول فأنزل الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج، قال جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومعنى هذا أن الإسلام التزام كل ما أوجبه الله، كل ما جاء به الشرع وأوجبه يجب أن يستلزم، أن يستلزمه الإنسان ويقوم به ويستسلم لربه جل وعلا بدون معارضة، مطيعا متبعا لأمر الله جل وعلا. يبقى ما الفرق إذن بين الإسلام والإيمان؟ هل الإسلام هذا هو الإيمان، وإلا الإيمان شيء أخص ولا؟ هذه المسألة مشهورة بين العلماء، وكثير منهم يرى أنه لا فرق، مثل محمد بن نصر، ويقول أنه مذهب جمهور أهل الحديث، ولكن ويخالف في هذا. وكذلك قول البخاري وهو واضح من فعله في صحيحه في كتاب الإيمان، إنه يرى أن الإسلام هو الإيمان، ولكن يضطربون في هذا مثل هذا عنده في تفسير قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، كيف نفى عنهم الإيمان هنا؟ وقالوا قولا مرجوحا في هذا، قالوا إنهم كانوا على النفاق وليسوا على الإيمان الداخلي، قالوا في ظاهرهم على خلاف ما اعتقدوا، وهذا غير صحيح، ولكنهم دخلوا في الإفجاء إلى لأن هذه في نزلت في وفود في بني تميم، وهم جاءوا مسلمين منقادين، ولكنه لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. ومن ذلك حديث جبريل مشهور، فيه أنه لما سئل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، شاء شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ثم سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره، فغاير بينهما فدل على الفرق. فإذن لا بد من فرق بين هذا، والصحيح أنه إذا اجتمع ذكر الإيمان والإسلام فإن بينهما فرقا. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، والإيمان بالأعمال الباطنة التي تكون في القلب. أما إذا أطلق أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر، إن الدين عند الله الإسلام، دخل فيه الإيمان، دخل فيه كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، فالبر مثل الإيمان. وكذلك قوله آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخره، دخل فيه الدين كله. هذا هو القول الصحيح، أنهم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى يعني. وهذا يوجد أيضا في غير الإسلام والإيمان، مثل الفقير والمسكين، إنه إذا أطلق أحدهما ولم يدخل الآخر دخل فيه الآخر، وغير ذلك. على هذا نقول إن الإسلام الذي جاء به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم هو امتثال أمره واجتناب نهيه، ويدخل فيه الإيمان، وهذا يكون في كل وقت على الحال التي أمروا بها. فإذا مثلا أمروا بشيء وامتثلوا ثم نسخ، قل هذا الذي نسخ كان واجبا قبل النسخ، ومن فعله فإنه مطيع ومثاب على ذلك، وأما بعد النسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ نفسه. ثم الإيمان بالرسل متلازم، من آمن برسول لزم أن يؤمن بالرسل كلهم، فإن لم يؤمن بواحد منهم فهو كافر. الذي يفرق بينهم كما نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه، فمن آمن بموسى لزمه أن يؤمن بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالرسل كلهم. فلا تفريق بين رسل الله جل وعلا. وأصل الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلهذا التركيز على هذه الكلمة وفهم معناها وما دلت عليه أمر مهم. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم على النار أو حرمت عليه النار. جاءت أحاديث متواترة أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار، فهل في هذا مثلا تعارض؟ أقول لا، هذا يدل على التفاوت العظيم بين قائليها والناطقين بها، فإن من يقولها مخلصا صادقا هذا يحرم على النار، أما من قالها وقد جاء بما يضعفها ويضعف معناها أو قد يذهب بكماله فإنه قد يدخل في النار. فنقول أن الحديث جاءت متواترة على أنه جماعات كثيرة يدخلون النار ممن يقولون لا إله إلا الله وممن يصلون ويصومون. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن الله يقول للشافعين اذهبوا وأخرجوا من وجدتموه في النار فيعرفونهم بآثار السجود، إن النار لا تأكل أعضاء السجود، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، حرمت هذه على النار، يعرفونهم بها ويخرجونهم من النار بأمر الله جل وعلا، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون. فإذن معنى هذا أنه يتفاوت ما في القلب والعمل بين القائلين فيها، فمنهم من يقولها صادقا مخلصا، فإذا قالها فإنه يلتزم أمر الله ويجتنب ما نهاه الله عنه، وبعضهم مات تقوى المعاني التي اشتملت عليها ما تقوى أن تمنعه عن شهواته وتمنعه عن المعاصي، فمثل هذا معرض لعذاب الله جل وعلا خلاف الأول. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله يعني تختلف الناس فيه، منهم من يشهد أنه الرسول الحق ويكون مطيعا له متبعا له محبا له حبا أكثر من حبه لنفسه فضلا عن الآخرين، وإنهم ما يقول من يكون مثلا أمور الدنيا مقدمة عليه، فيما قال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دلت الآية على أن من يقوم يعني هذه الأمور التي ذكرت أنها مقدمة عنده عن محبة الله ومحبة رسوله وجهاد في سبيله أنه فاسق، والفاسق هو الخارج عن الطاعة، وأنه متوعد بعذاب الله، أنه قال فتربصوا يعني انتظروا في الدنيا ليس في الآخرة، أنه متوعد بعذاب الله أن يصيبه في الدنيا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه الآية إذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم الأعداء فأخذوا بعض ما في أيديهم أو قتلوهم أو سلبوا أموالهم أو غير ذلك، فمن هذه من قوله هذا أنهم يعني راغبوا في الدنيا. وفي الحديث الذي في السنن قل إذا تركتم الجهاد في سبيلنا واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى تراجعوا دينكم. وفي الحديث الآخر يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على القصعة، قالوا أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع من قلوبكم المهابة ويقذف فيها الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهذه من تسليط الله جل وعلا عليهم، إذا تارت كانت هذه الأمور أرغب عندهم من الله ورسوله وجهاده في سبيله سلط عليهم هذه الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو الواقع الآن صاروا أذلة وصار الكفار يسلبونهم ويأخذون أطراف بلادهم وخيراتها ويتصرفون فيهن كيف يشاءون، وهم لا قوة لهم ولا ناصر بسبب تركهم أمر الله جل وعلا. ثم الإنسان لا بد له من عمل، لأن الله جل وعلا طبعه على هذا، خلقه عاملا. فلهذا جاء في الحديث أصدق الأسماء همام وحارث، لأن الإنسان همام يهم عنده هم، والهم أعمال القلوب، والحارث يعني يعمل، فلا بد من العمل، ولكن العمل قد يكون على وفق أمر الله وبطاعة الله، وقد يكون بأمر الشيطان. فإلا كل الناس يعملون كما في الحديث، كل الناس يغدو ويروح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يغدو ويروح، إيش معنى يغدو ويروح؟ إيش معنى الذهاب في الصباح؟ يعني كلهم يموت، واحد في الصباح واحد في المساء، هذا معناه كلهم يموت، يموتون أحد في الصباح وأحد في المساء، ولا بد من ذلك. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إيش معنى بائع نفسه؟ بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. البيع والشراء كله سبب، يعني يشتري نفسه بطاعة الله جل وعلا فيعتقها، أو أنه يشتريها بطاعة الشيطان فيوبقها في المعاصي والمخالفات، يعني ما يخلو من هذا. الناس كلهم على هذا السبيل، ما قال كل الناس يغدو ويروح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالعتاق والإباق بالعمل، فالإنسان كادح كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هل يكفي هذا؟ ما الذي بعد ذلك؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ما في قسم ذلك، وكل ذلك بالكدح، فلا بد من هذا. وهذا لا يخالف الآية الأخرى أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، ثم يقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. وفي هذه الآية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، هل هذا قسم ثالث؟ هو نفس القسم، هو نفسه، بس إن هذا قد يكون لبعض الناس. ولهذا يقول المفسرون في هذا إنها تلوى عنقه، ويكون وجهه إلى الخلف فيأخذ كتابه من خلف ظهره. ومن الغرائب ما ذكره ابن حزم رحمه الله عن هذه الآية، يقول هؤلاء الذين يأخذون كتابهم من وراء ظهرهم هم أصحاب اليمين الذين ينجون، هذا من أغرب الأشياء، هذا من الخطأ الظاهر بين. المقصود أن الإنسان إنه كادح، فإذا كان كادحا والكدح هو العمل، فإن لم يعمل لله ويعبد الله عبد غيره ولا بد. ولهذا الناس كلهم يطلق عليهم عبيد، عبيد، ولكن عبيد من؟ قد يكون عبيد لله وقد يكون عبيد لغيره المخلوقات الأخرى. لهذا يقول جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني آتيه ذليلا مقهورا لا قوة له ولا حول، لا يملك شيئا ولا يملك التصرف ولا يملك ناصرا ولا دافعا ولا نافعا. كل من في السماوات والأرض، وهل يجدي؟ هذا ما يجدي شيء. وإن الذي يفيد إذا أتاه عابدا له، عابدا له. لهذا قل إن العبد ينقسم إلى قسمين: عبد بمعنى عابد، وعبد بمعنى معبد مذلل مقهور. الأول هو الذي يكون متبعا لأمر الله، مطيعا لأمر الله جل وعلا، وهو الذي ينجو من عذاب الله. أما الثاني فيشمل كل أحد، البر والفاجر والكافر والمطيع وغيره، كلهم يأتون إلى الله ذليلين مقهورين لا يملكون شيئا لا دفعا ولا نفعا، وليس لهم من دون الله ناصر ولا ولي. ولكن هذا لا يعقله أكثر الناس، أكثر الناس لا يعقلون ذلك. والمقصود أن الإنسان مكلف بعبادة الله جل وعلا، والعبادة التي كلف بها يجب أن يكون عارفا بها، وإلا كيف يكون عابدا وهو لا يعرف ما يتعبد به؟ لهذا قدم الله جل وعلا العلم على العمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقوله واستغفر لذنبك هذا العمل، يعني اعمل. فيجب أن يكون العابد عارفا بأمر الله جل وعلا. والعبادة التي كلف الله بها عبادة قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله ووضحها، فلا عذر لأحد في تجاهلها. فمنها الدعاء من العبادة، لأن الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الآخرين يعني حقيرين دليلين. ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا الداعي الذي يدعو غير الله هو مشرك. فالدعاء يجب أن يكون لله وحده، وإن كان يعني دعوة الغير الحاضر القادر فيها تفصيل، ولكن دعاء الذي هو عبادة. وهذا قد أخل به كثير من الناس، دخل فيه الخلل، خلل عظيم في هذا. فكثير من الناس يدعو غير الله، يدعو المقبورين ويدعو غيرهم. هناك مثلا قبور، وهناك أشخاص تدعى حينا كثيرة، بعض الناس يدعو الرسول ويتجهون إليه. وكثيرا ما تسمع في أماكن كثيرة ينادون أشخاص ميتين من سنين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، وينادونهم ويدعونهم. هذا تجده يدعو مثلا بدوي، وهذا يدعو سوقي، وهذا يدعو الست زينب، وهذا يدعي عبد القادر الجيلاني، وهذا يدعو الحسين، وهذا يدعو علي، وهذا يدعو الرسول، وكلهم يطلب منه أنه ينفعه أو يدفع عنه أو أنه يجلب له خير أو أنه يأخذ بيده أو ينصره، أو كل هذا من الشرك الأكبر الذي يجعل الإنسان إذا مات خالدا في النار، نسأل الله العافية. كيف مثل هذا يقع في بلاد المسلمين ثم يتكاثر ويصير الناس فيه يعني أفواج كثرة هائلة، حتى يقول بعض الناس إنه شاهد في المولد البدوي خلق يمكن يقدرون 3 ملايين كلهم يرجو من البدوي أنه ينفعه وأنه يدفع عنه وأنه ومن ذلك النذر، النذور هي ما تقدم لمنفعة، طلب منفعة أو دفع مضرة، هذا لا يجوز أن يكون إلا من الله جل وعلا. والنذر كما جاء في الحديث لا يأتي بالخير فهو منهي عنه، ولكن إذا نذر الإنسان وجب عليه أن يفي، إذا نذر طاعة وجب عليه أن يطيع، فإذا نذر معصية لا يجوز له أن يفي بذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا أثنى الله على الموفين بالنذر، ليس على الناذر ابتداء، على الموفي الذين يوفون بالنذر، إذا نذروا يوفون به. ولكن نقول الدعاء يختلف، فالدعاء قد يحصل فيه أيضا في الشيء الذي في أصله إنه مشروع قد يحصل فيه خلل وفيه اعتداء، كما جاء في الحديث يأتي في آخر الأمة قوم يعتدون في الدعاء والوضوء، فالاعتداء هو تعدي المشروع، يتعدى ما شرعه الله جل وعلا، ومن ذلك رفع الصوت للدعاء فإنه من الاعتداء. لهذا أمر الله جل وعلا بإخفاء الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، رفع الصوت وصار الإنسان يصوت بالدعاء، هذا من الاعتداء، فإذا صار في المكروفون صار أيضا زيادة الاعتداء. فإذا كان مثلا إمام يدعو يجب أن يسمع الحاضرين فقط يزيد على ذلك، إن زاد على ذلك فهو اعتداء. حتى قراءة القرآن يكون فيها اعتداء، إذا صار مثلا بين الناس يقرأ القرآن رفع صوته فقد اعتدى، لأنه يشوش على الآخرين الذين يقرؤون ويدعون ويصلون، لهذا نهي عن هذا. لكن المشكلة والمصيبة كون الإنسان يقع في الشرك، هذا المصيبة، يتجه إلى دعوة مخلوق ضعيف، هذا المصيبة. أما هذه معصية، والمعصية على سبيل المغفرة، الإنسان اعترف بذنبه واستغفر غفرت له، ولا تمنع الإنسان من دخول الجنة وإن تعرض لشيء من العذاب. ولكن المصيبة التي لا تنجبر هي كونه يدعو غير الله جل وعلا، وهذا يختلف اختلاف الناس. الله جل وعلا ذكر أن الدعاء من أخص العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا فليدعوني وليستجيبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء، يعني في السجود أكثروا فيه الدعاء لقرب الله جل وعلا من عبده في هذه الحالة، وهو قريب من داعيه كما أنه قريب من عابده تعالى وتقدس. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في جواب سؤال جاءه وهو في مصر أنواع الدعاء التي تكون شرك، وذكر من ذلك دعاء الميت وقسم قال لا يخلو، قد يكون الإنسان يدعو ميتا وهو بعيدا عن قبره، وهذا لا يختلف في أنه شرك من الشرك الأكبر، وقد يدعوه وهو عند قبره وهو كذلك من الشرك الأكبر. ثم قال أما إذا طلب من الميت عند قبره أن يستغفر له أو يدعو الله له، هذا منكر باتفاق الأئمة، منكر عظيم، ولكن هل يكون ذا شرك؟ فهم بعض الناس أن هذا ليس شرك، أن هذا ليس من الشرك، قالوا هذا بدعة وليس شرك. والشيخ لم يصرح بأنه ليس بشرك، وإنما قال إنه منكر باتفاق المسلمين، بدعة منكرة باتفاق المسلمين. ولا فرق بين كونه يقول للميت استغفر لي وبين كونه يقول اشفع لي، هل فيه فرق؟ فطلب الشفاعة هي الشرك نفسه الذي كان المشركون يدعون أنها أن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى، فلا فرق. فإذا طلب من الميت شيئا فهو واقع في الشرك، سواء طلب الدعاء أو طلب منفعة أو غيرها. وقد علم بتتبع الحالات التي كان عليها العرب وتاريخهم وما كانوا فيه أنه ما كان أحد منهم يعتقد أن الحجارة أو الأشجار أو الأموات أو النجوم أو الشمس أو الجن أو الملائكة أن لها تصرف مع الله ولها خلق ولها إيجاد ولها شيء آخر، وإنما يقول إن هذه يقولون إنها لا ذنوب لها فنحن نطلب منها تتوسط لنا عند الله يشفع لنا فقط، هذا شركهم. فشرك المشركين يطلب الشفاعة، لهذا يقول جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وأم إذا جاءت في كتاب الله الغالب أنها بمعنى بل اتخذوا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملكون مع الله شيء، لا الملائكة ولا المخلوقات كلها، الملك كله بيد الله جل وعلا. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. قد يقول مثلا بعض من أزاغ الله قلبه أتنكرون شفاعة الرسول؟ نقول لا، ما ننكرها، لا شفاعة الرسول ولا شفاعة الملائكة ولا شفاعة الشافعين، ما ننكرها، ولكن الشفاعة التي تقع يوم القيامة ذكر الله جل وعلا لها شرط، لها شرطين، أحدهما إذنه للشافع أن يشفع، والآخر رضاه عن المشفوع له، وبدون ذلك لا تقع، لا تقع الشفاعة. كما يقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا استفهام منكر، يقع ذلك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة التي تقع يوم القيامة ملك لله، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الشفعاء وسيدهم، رسولنا صلى الله عليه وسلم بين ذلك فيما يقع له، ولأنه لا يطلب من الله الشفاعة رأسا، بل يسجد لله، يسجد لله، يقول: فيدعني ساجدا قدر أسبوع، ويفتح علي من الدعاء من الثناء والحمد ما لا أحسنه الآن، ثم يقول: ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول له اشفع ما يشفع، لا هو ولا غيره. فالملك كله لله، ولا أحد يملك مع الله شيء. فالذي يعتقد مثلا أنه إذا سأل الرسول الشفاعة أنها تحصل له هو ضال، ضال في دينه ومشرك في عمله، صلى الله عليه وسلم. الشفاعة تطلب من الله جل وعلا، فهي ملك لله جل وعلا. وأصل الشرك هو الشفاعة، أصلها أصله الشفاعة. أما أن أحدا مثلا يعتقد أن هناك إله يعبد له خلق وله أمر مستقل عن أمر الله وعن خلق الله، هذا لم يوجد إلا في ذكر مثلا أصحاب المقالات أن الثانوية هو الذين قالوا هذا، والثانوية معروف ضلالهم، يعني المجوس الذين يقولون إن الظلمة والنور إلهين، فالظلمة خلقت الشرور والنور خلق الخير، وهذا أولا باطل في العقل وفي الدين، لا دليل عليه أصلا، إنما هو ضلال كضلال الذين يعبدون البقر ويعبدون الشجر ويعبدون الحجر وغيرها، فهو من نوع الشرك. الشرك متنوع في بني آدم. قد يكون الإنسان مثلا متكبر على الله وعلى عباد الله، فيجحد رب العالمين، كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. ويقول لموسى عليه السلام: وما رب العالمين. هنا استفهام إنكار، يعني ما ليس للعالمين رب إلا هو، لفرعون. ولكن هل هذا ينطلي على الإنسان إذا فكر في نفسه وفي عقله؟ الإنسان قد ينقاد لمن يعظمه وإن كان يعرف أنه على ضلال. ولهذا لما قال لقومه، يقول لوزيره: أوقد لي هامان على الطين صرحا، يعني الطين يبني له صرح حتى أطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه من الكاذبين. فيه عقل في الناس مثلا يفكر أنه يبني بناء يصل فيه إلى السماء حتى يطلع على رب العالمين، هذا كله تدجيل وتمويه على السذج أتباع كل ناعق، وكثير من هذا كثير في الناس. فالمقصود أنه ما وجد في بني آدم أن هناك مثلا من يعتقد أن لله شريك في الملك وفي التصرف في الإيجاد يحيى ولماذا. أما قول النمرود لما قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت، هذا مغالطة، لأنه زعمه نقول آمر بهذا فيقتل، هو آمر بهذا أن يترك لا يقتل، هذا عنده حياة موت. ولهذا لما كان هذه مغالطة عدل إبراهيم إلى شيء ليس فيه مغالطة، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب كنت صادق، فبهت الذي كفر. المقصود أن بني آدم العقلاء ما فيهم أحد قال إن هناك إله له خلق وله إيجاد وله، وإنما شركهم كلهم من باب التوسط الوساطة، طلب الوساطة والتوسل. قد يقول مثلا أنه وجد في أخيرا من الناس الذين فسدت عقولهم وفطرهم من يدعي ويزعم أن الولي الفلاني أن له التصرف، وأن البلد الفلاني لا يدخله أحد إلا بإذنه، وأنه كذا. كل هذا شذوذ في الواقع، شذوذ في العقل وفي الفكر، لا عبرة فيه، لا عبرة في ذلك، لأن الشذوذ الذي يعني يشذ الإنسان في عقله وفي فكره وفي دينه هذا قد يكون كثير ولا عبرة فيه، فإنما العبرة فيما هو فيها أمور معقولة وواقعة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من ينزل المطر قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا هل أصنامهم وعبوداتهم تملك مثلا رحمة الله أنها تمنعها من فلان، أو أنها تزيل ما إذا أراد الله به ضر تزيل ذلك، قالوا لا ما تستطيع ما تستطيع. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. الله هو حسب المؤمن وحده يعني كفيل، وهو الذي يجب أن يتوكل عليه. فالحسب والتوكل من العبادة التي لا يجوز أن تكون لغير الله، التوكل يجب أن يكون لله خالصا، ولا يجوز أن يكون لمخلوق من المخلوقات. لا يجوز أن يكون مثلا تقول توكلت على الله ثم عليك، هذا لا يجوز، إن الإنسان ليس عليه توكل. ولكن الإنسان قد يوكل في أمر يستطيعه يعني نيابة عن الموكل فقط، أما أن يتوكل عليه فهذا من الشرك. ومن ذلك الطواف، فالطواف عبادة ولا يجوز أن يكون إلا على الكعبة فقط، فإذا طاف الإنسان على قبر ولا على حجر ولا على شجر فقد أشرك، وقع في الشرك. ومن ذلك السجود، السجود يجب أن يكون لله جل وعلا، وسواء كان سجودا على الأرض أو كان انحنى بالرأس كله سجود، فلا يجوز أن يكون لمخلوق. فمن وقع في شيء من ذلك وقد وقع في الشرك. وليس هناك شيء يقال له سجود التحية كما يلبس بعض الضالين على بعض الناس، هذا سجود تحية ليس سجود عبادة. السجود كله يجب أن يكون لله، فإذا جعل لمخلوق فهو شرك. من ذلك كون بعض الناس مثلا إذا جاء بعض من يعظمه انحنى له يحني رأسه له، هذا سجود. وقد قال الله جل وعلا بني إسرائيل قلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هل يدخلون الباب وهم وضعين جباههم على الأرض؟ ما يمكن، ولكن معناه ركوع، ركوع، فالركوع سجود، يطأطئ رؤوسهم ويركعوا ويدخلوا الباب بهذه الصفة. فلا يجوز أن يكون هذا لمخلوق من الناس. أرسل أحد الخلفاء في وقت الباقلاني رحمه الله، كان من عقلاء الناس ومن دهاة العلماء، أرسله إلى ملك النصارى لأمر ما، فقيل لهذا الملك النصارى: سيأتيك رجل مسلم لا يسجد لك. فقال: ما الحيلة؟ فتحيلوا ووضعوا ساترا يكون قبل مجلسه، ووضعوا له باب صغير بحيث ما يدخل الإنسان إلا وهو منحني، فقال: سوف أجعله يسجد لي وهو راغم، يعني ما يصل إلي إلا بهذه الطريقة. فلما وصل ونظر عرف المكيدة، ماذا صنع؟ فتح الباب واستدبره ودخل مستدبرا له. لما جلس وإذا بجواره كبير القساوسة، والقس عنده عيب أنه يكون متزوج، يتزوج ما يمكن، فالتفت إليه وقال له: كيف حالك وكيف أبناؤك؟ وغضب، قال: أنا لي أبناء؟ أنا لي أبناء؟ وقال: عجبا لكم من النصارى، تنزهون أنفسكم من الأبناء وتضيفوها إلى الله جل وعلا. وغضب، وقال: أنتم زوجة نبيكم رميت بالزنا. فقال: هما اثنتان رميتا زورا، ولكن إحداهما جاءت بابن تحمله والآخر لم تأتي بشيء. قال لهم: اتركوه، لا تخدموه، كل مرة يأتي بطامة تفضحهم. المقصود أن السجود اللي نحن هو سجود، لا يجوز أن يكون لمخلوق المخلوقات. يعني يكره الإنسان أنه مثلا ينحني على إنسان سواء يسلم عليه أو غير ذلك، لا ينبغي ذلك، وإن كان لا يتصور أنه يعبده أو يسجد له. فالمقصود أن أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، كل أنواع العبادة. والإنسان لا بد له من عمل، كما كثر في كتاب الله جل وعلا قرن العمل بالإيمان: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كثير جدا. وليس هذا من الأدلة على أن العمل غير الإيمان، فالإيمان جزء من العمل، العمل جزء من الإيمان، ولا بد للمؤمن من العمل. يعني مؤمن بدون عمل هذا لا يوجد. هل يتصور مثلا لو مثلا قال الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بك ونصدقك ونتابعك، ولكن ما نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نعمل الشيء الذي تأمرنا به، ماذا يكون؟ من مسلمين ولا غير مسلمين؟ كل معاندين غير مسلمين، كل كفار. لهذا قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومثل ذلك الصلاة والزكاة وغيرها مما شرعه الله جل وعلا، لا بد من العمل، لا بد من عمله. لهذا نقول الذين مثلا يعرفون الإيمان ويقولون إنه الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب، هذا كفر بالله جل وعلا، لأن الشيطان يعرف ربه وليس بمؤمن بل هو كافر. ولكن هل أحد قال هذا القول إن الإيمان هو المعرفة فقط؟ في أحد قال هذا؟ منه جانب صفوان، نعم، ولكن كفروه بذلك. والمرجع ماذا يقولون؟ الإيمان عندهم ما هو؟ نعم، ما تعرفون؟ نعم، بس التصديق فقط، التصديق والعمل. يقولون القول، يقولون إيمان القلب وقول اللسان، يقولون كذا، ولكنهم العمل نفسه أخروا عن الإيمان، قالوا ليس من الإيمان، ما أنه يكون بس القول فقط أو التصديق فقط، لا، ما قاله إلا جهل بن صفوان. الجهل ما يضع جبري، جمع بين الإرجاء والجبر. على كل حال إن يعني يقول هذا أمر واضح، وكون العمل مثلا داخل في مسمى الإيمان لا إشكال فيه، وكثيرا ما آيات في كتاب الله واضحة في هذا تدل على ذلك. ولهذا سمى جل وعلا الأعمال إيمانا، فهي إيمان. قل جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم من بني إسرائيل لا تسفك دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. إيش بعدها؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وش الإيمان هنا والكفر؟ وش المقصود به؟ المفادات هذه إيمان لأنهم مأمورون به، والإخراج إخراجهم من ديارهم وقتالهم كفر، يسمى العمل كفر وإيمان. وهذا كثير كثير جدا في كتاب الله جل وعلا، والمخالفة فيها يعني اتباع المذاهب واتباع الأقوال، التعصب وعناد وتكبر واتباعا للعظماء الذي يعظمونهم. قد قال الله جل وعلا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. شغل الآية فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مفهوم الآية واضحة، يعني أنها تدل على أن الأعمال هي الإيمان، أن الذي أنزله الله جل وعلا في الكتاب أمر ونهي، أمره ونهيه، وكذلك وعده ووعيده. فالوعد والوعيد يقتضي الإيمان، تؤمن به وتصدق به وتعمل، يعني تعمل لئلا تقع في الوعيد، وتعمل حتى يحصل لك الوعد، فلا بد من هذا، وبدون ذلك لا يمكن الإنسان يكون ممتثلا. لكن هل الإنسان مثلا بعقله يدرك الحسن والقبيح، أن هذا حسن وهذا قبيح عقلي، أو أن العقل يحتاج إلى من يرشده ويدله، لأنه لا يستقل، ولا سيما في أفعال الله جل وعلا، فما وافق أمر الله فإنه حسن، ما خالفه فهو سيء. لهذا الراب اسمه المعتزلة لما وضعوا شريعة لهم غير الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلوا في هذا، قالوا إن العقل يدل على الحسن والقبح. لهذا لما طردوا هذا أنكروا وجود الجنة والنار. إيش وجه إنكارهم وجود الجنة والنار الآن؟ من هذا الباب. يعني قالوا لو أن مثلا إنسان عاقل من بني آدم الأثاث ومن الأطعمة ومن ما يحتاج إليه ثم غلقه لم يسكنه ولم يأذن لأحد يسكن، يكون هذا سفه خلاف العقل. قالوا كذلك الجنة فيها من النعيم كذا وكذا، وهي ليس فيها أهلها لم يأتوا بعد، ما يحسن وجوده، فأنكر وجوده. الآن قالوا إنما ستوجد للاحتجاج يجعل مش الداعي إلى هذا. مع كثرة الأدلة التي دلت على وجودها، حديث كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم رآها وطلع فيها، كثيرة حديثة ثابتة، لكن هم يقدمون العقول العقل على السلم، وهذا ضلال. وإلا في الصحيحين يقول في قصة صلاة الكسوف ما تقدم رأوا تقدم ثم تأخر، أخبرهم قال عرضت أي الجنة والنار في مقام هذا دون هذا الحال، حتى هممت أن أخذ قطفا من الجنة ثم بدل أن أكل، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت. ورأيت امرأة في النار في هرة حبستها، لا هي طعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت، فرأيتها تخمشها في النار. ويقول اطلعت في النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالت امرأة ولما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرنا. قال تكفرنا بالله؟ قال لا، كفرنا العشية وحسنا إلى أحدى كنا الدهر كله. ثم رأت الساعة قالت ما رأيت في الخير، وأمرهن بالصدقة. وقال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر غسله في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم، غير السوائق وحمى الحامل وغير ذلك كثير. رأيت قصرا في الجنة وقلت لمن؟ فقالوا هذا لرجل من قريش. فقلت أنا من قريش. فقالوا لعمر بن الخطاب. فقلت فهممت أدخل، ثم ذكرت غيرتك فلبث. فيها حديث كثيرة جدا. الجنة التي يسكنها آدم، هل هي جنة الخلد؟ يسكن زوجة الإسلام وزوجة جنة ولا إرادة حديث الإسلام إلى آخره. هذه فيها خلاف، ولكن المقصود النصوص غيرها كثيرة جدا. يكون عقلا من هؤلاء مثلا يقول انه يخالف هذا الشيء. الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا. يقول ان الله.